جزاكم الله خير. إذا صادف العيد والجمعة العيد والجمعة أي نعم إذا صادف نعم يقولون لا بد أن يصلي الإنسان مع الإمام وهل حضور الخطبة لازم ولا لازم لسه من صلى الجمعة يعني صلاة العيد قصدك نعم يعني يصلي مع الإمام صلاة العيد أي وهو لازم يحضر الخطبة ما يلزم يحضر الخطبة ما لازم يحضر الخطبة لكن يجب عليه أن إذا لم يحضر الجمعة أن يصلي الظهر يحضر إن شاء الله الخطبة مو بلازم مو بلازم وفقكم الله وأنت كذلك